Activity 10. At the pub. نشاط 10. في الملهى. استمع إلى هؤلاء الزبائن الأربعة. ماذا يطلبون؟ 1. 1. Yes, sir. A coffee, please.